بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى في عقيدته: قال الجنة والنار مخلوقات لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أتى، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عسا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وصابر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المطلوب به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، أن الجنة والنار قد خلقتا قبل الخلق. الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، وكل دار لأهلها، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة لا تفنى، ومن دخلها لا يخرج منها دائما وأبدا، لدخولها بداية وليس لها نهاية، وأهلها ينعمون فيها دائما وأبدا بدون نهاية، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع ولا تبيد لا تنتهي، ولا يطرأ عليها النقص. وأما النار فقسم منها لا يفنى أبدا، وهي دار الكفار والمنافقين. الكفار الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هؤلاء لا تفنى نارهم، بل كما قال الله عز وجل: كلما طبت زدناهم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ثم قال: كلما طبت زدناهم سعيرا، كما قال عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيا، وقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون جوابهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقسم من النار لعصاة الموحدين يلبثون فيها بقدر جرائمهم ويخرجون منها فتنتهي لها نهاية، يأتي عليها وقت أبوابها تختفق ليس فيها أحد. ووجودها الآن وقبل الآن كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين حينما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار. وهذا لا ينافي ما ثبت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قال له: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة تربة طيبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا ينافي وجود الجنة والنار، وإنما منها الأرض الطيبة التي يغرس فيها بصالح العمل، ومنها ما هو موجود من دور وثمار وكل ما تشتهيه النفس. وأن المؤمنين في الحياة البرزخية يتمتعون بنعيم الجنة عند الله عز وجل. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يعني قبل أن يخلق الخلق، وخلق لهما أهلا، أي خلق للجنة أهلا وهم المؤمنون، وخلق للنار أهلا وهم الكفار والمنافقون والملحدون على اختلاف أصنافهم، ممن لم يعرفوا ربهم ولم يقدروه حق قدره ولم يفردوه بالعبادة. وذلك دليل على إحاطة علم الله عز وجل وقدرته، حيث علم أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقهم، علم أعمالهم ومآلهم وذواتهم. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. من أراد الله أن يدخله الجنة من عباده عالم الإنس والجن فهو تفضل من الله وتكرم عليه، لأن أهل الجنة يدخلونها بمحض فضل الله ورحمته ويقتسمون منازلها بأعمالهم. ومن شاء منهم إلى النار عدلا، أي من أدخله الله النار فبما كسبت يداه وبما جنى على نفسه وهو قدر من الله تبارك وتعالى، لأنه حكم عدل لا يدخل الجنة إلا من هو لها أهل، ولا يدخل النار إلا من هو لها أهل، ولا يسأل عما يفعل. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. كل الخلائق قد علم الله عز وجل ذواتهم وأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، كل ذلك معلوم لله، وقد كتب في اللوح المحفوظ وفرغ منه. كما في الحديث السابق إن الله خلق أن الله قدر أعمال العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فلا يتخلف ما كتب في اللوح المحفوظ من شقاوة أو سعادة أو طول عمر أو قصر أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض، كل ذلك قد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل مخلوق يصير إلى ما خلق له. من خلق للجنة صار إليها وصارت له نجلا، ومن خلق للنار فهو في النار والعياذ بالله بحسب جريمته. قال: والخير والشر مقدران على العباد. نعم، الله خلق الخير والشر وهو الذي يقدر الخير والشر، ولكن العبد يعمل، فإن عمل الخير فبفضل الله ورحمته ثم لكسبه يكون له من الله الرضا والجنة، وإن عمل الشر العبد فهو بعدل الله وحكمته ثم بكسبه، هو الذي جنى على نفسه بعدما بيّن الله له طريق الخير من طرق الشر، بيّن له طريق الخير وأمره بسلوكها، وبيّن له طرق الشر ونهاه عن الوقوع فيها. فإن امتثل أمر الله هداه ووفقه صار من أهل الجنة، وإن عصى أمر الله خذله فصار إلى النار وبئس القرار. إذن الخير والشر ينسبان إلى الله خلقا وتقديرا، وينسبان إلى العبد فعلا وكسبا وعملا. وقول المؤلف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل هداية التوفيق من الله وحده لا يقدر عليها سواه. فمن من الله عليه بالهداية فإنه يفعل الخير، والهداية تنزل عند فعل الخير، فعل الطاعة. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاف فهي قبل الفعل، يعني كون الإنسان مستطيع ليعمل الخير ويترك الشر، هذا بل من الله عليه بذلك بالقدرة ليفعل الخير، أي قادر على فعل الخير في أي وقت كان، وقادر كذلك على فعل الشر، لكن فعله للخير بفضل الله عز وجل عليه ثم بكسبه، وفعله للشر بعدل الله وحكمته ثم بكسبه. فهو إن أطاع فهو المرحوم والمثاب، وإن عصى فهو الملوم والمعاقب. ولا يظلم ربك أحدا، وما كلف الله العباد إلا ما يقدرون عليه ويستطيعون على فعل الخير وترك الشر، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كتبت من الخير من قول وعمل ظاهرا وباطنا، وعليها ما اكتسبت من الشر من فعل المعاصي قولا وعملا وظاهرا وباطنا. والله أعلم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عقيدته: لا تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيرة كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين. حين تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قول المؤلف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعه، عقيدتهم أن أفعال العباد خيرها وشرها كلها خلق لله، أي أن الله عز وجل خلقها وقدرها وأوجدها، وهو في ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكسب من العباد، أي أن العباد هم العاملون لهذه الأفعال بقدراتهم واختيارهم، حيث أن الله خلقهم وأوجد فيهم قدرة واختيارا على الكسب، على فعل الخير وترك الشر، على فعل الطاعة وترك المعصية. وجعل لهم مشيئة تابعة لمشيئته، ولا يكون إلا ما شاء الله عز وجل من خير وشر. لذا يقال إن الخير والشر ينسبان إلى الله عز وجل خلقا وتبديرا، وينسبان إلى العباد فعلا وكسبا. وعلى هذا الأساس يترتب الجزاء، فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته فعل وبكسبه، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته فعل ثم بكسبه، فيثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. بقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكون أفعال العباد مخلوقة لله دل عليه قوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وقول المؤلف: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا هو الحق، لأن الله حكم عدل لا يكلف الله العباد فوق طاقتهم، بل أعطاهم قدرات وطاقات واختيارات، وكلفهم بتكاليف أوامر ونواهي، وفرض عليهم الفرائض وأوجب الواجبات وشرع المستحبات على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وكلها يطيقها المكلفون، ولا تشق عليهم مشقة لا يطيقونها أبدا. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا فيه احتمال، لأن العباد يطيقون فوق ما كلفهم الله عز وجل، لأن الله أعطاهم قدرات وخطط عليهم، حكم وأمر ونهى وخطط ويستر، فالعباد يقدرون أن يعملوا أكثر مما كلفهم الله به. مثال ذلك الصلوات الخمس في اليوم والليلة، العباد يستطيعون أن يصلوا أكثر، يعني لو كلفهم الله بزيادة في الصلوات ما أعجزهم. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا محل نظر، لأنهم يطيقون أكثر مما كلفهم الله، لكنه خفف عنهم فجعل لهم ففرض عليهم فرائض محدودة وأوجب واجبات كذلك. قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح وهو أنه لا قدرة لأحد ولا استطاعة لأحد في عمل خير أو دفع أو ترك شر أو جلب مصلحة أو دفع مضرة إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن للعبد عون من الله عز وجل ما استطاع أن يقدم شيئا أو يؤخر، وما استطاع أن يقوم بشيء من أعماله، لكن الله جعل له معونة على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. لذا قال المؤلف لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، يعني يعينك الله على نفسك الأمارة بالسوء التي تميل إلى فعل المعاصي، وأعانك الله على الشيطان الذي يدعو إلى كل سوء وفحشاء، وأعانك الله على الهوى الذي تهواه النفوس الأمارة بالسوء، أعانك الله بقوة الإيمان حتى تجتنب المعاصي التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن والنفس والهوى، وكذلك أعانك على نفسك لتقوم بالطاعات وعلى رأسها الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لأحد ولا استطاعة لأحد أن يفعل طاعة أو يجتنب معصية أو يجلب لنفسه شيئا من النفع أو يدفع عنها شيئا من الضر إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى. وما هو السبب الذي تحصل به معونة الله؟ السبب في ذلك محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وامتثال أمر الله واجتناب نهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وأعماله الظاهرة والباطنة. من حرص على ذلك كان الله معه وكان في عونه، وما والى ذلك من الأعمال الصالحة التي تتعلق بحقوق الله وحقوق عباد الله تبارك وتعالى. قوله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، نعم كل شيء من صغير وكبير وقول وفعل وعمل يجري بمشيئة الله، لأن الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وأراد، فلا بد أن يأتي كل شيء في الكون في السماوات والأرض في هذه الحياة وبعد الممات يأتي وفق ما كتب الله تبارك وتعالى لعباده أو على عباده. وقد علم ذلك قبل خلق المخلوقات كلها، علم أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم ومتكلفهم ومثواهم، وقضى بذلك في الأجل وقدره تقديرا، فلا يتخلف شيء مما أراده الله وقضى أن يكون من خير وشر وغنى وفقر وصحة ومرض وطول عمر وكسر، كل ذلك قد فرق الله منه وأراده في الكون. فالواجب أن يؤمن الإنسان بالقدر وأن يتوكل على الله ويأتيه بالعمل. غلبت مشيئته المشيئات كلها، أي مشيئة الله غالبة، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والعبد ما شاء لم يكن إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تنفذ مشيئة العبد إلا تابعة لمشيئة الله عز وجل، لقول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ومشيئة الله غالبة لجميع المشيئات، وغلب قضاؤه الحيل كلها، أي ما قضاه الله وقدره لا يخرج عنه شيء، ولا يمكن أن يغلبه شيء أو يكون بخلافه، بل ما قدره الله وقضاه كان وفق ما قدر ووفق ما قضى، سواء أراده العبد أو لم يرده. غير أن العباد الذين طوي عنهم علم القدر، طوي عنهم مآلهم وأعمالهم وآجالهم، يجب عليهم أن يسعوا في الأعمال جادين متوكلين على الله، يأتون بالأسباب ويؤمنون بأن الله يقضي الخير، قضاؤه كله خير، كله عن علم وعن حكمة، وقدر بمشيئته وإرادته التي تغلب المشيئات كلها، وقدره وقضاؤه يغلب الحيل كلها، والله أعلم. الفرق خالفت في أفعال العباد فرقتان مشهورتان. الفرقة الأولى القدرية، فرقة القدرية الذين نفوا القدر، غلوا في نفي القدر، وقالوا إن الله لم يقدر شيئا ولم يخلق خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، وقولهم هذا باطل، فالعباد وأعمالهم كلها مخلوقة لله عز وجل، وهم فرقتان قدرية في هذا. فرقة نفوا عن الله خلق الخير والشر، وقالوا إنه لم يخلق خيرا ولم يخلق شرا ولم يقدر شيئا، والعباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. وفرقة قالت إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، ويستدلون بعمومات من القرآن ليس لهم فيها دليل. وتقابل القدرية الجبرية، هؤلاء غلوا في نفي أفعال العباد عن العباد، وأثبتوا أن الله عز وجل هو الفاعل في الحقيقة، خالق الخير وفاعل الخير وفاعل الشر وفاعل الأشياء كلها، ونسبة الأعمال إلى العباد والكسب إلى العباد مجاز ليس حقيقة عندهم. فعلى قولهم هذا العبد مجبور على فعل المعاصي، ومن لازم قولهم أن الله يعذبه وظالم له، وهذا كله افتراء ومخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. فكلا الفرقتين والطائفتين الهالكتين كلا الا كل من القدرية والجبرية كلامهم باطل ولا أساس له من الصحة، لأنه خالف نصوص الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأفعال، أفعال العباد. والله أعلم. وفي دعاء الأحجار وصدقات من فعل الأخوان، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن دعاء الأحياء وصدقاتهم ينفع الله عز وجل به أمواته، سواء كان الميت قريبا لك في النسب او كان الميت من اخوانك المؤمنين والمسلمين، وسواء كان ذكرا او انثى. اذا تصدقت بصدقه من مالك فاهديت ثوابها له وقد ونفعه الله بذلك، وان دعوت له بخير نفعه الله عز وجل بدعائك. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، والدليل على صحته ومشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاث تصل بحول الله تعالى، يصل ثوابها إلى الميت، وذلك من رحمة الله بعباده. نعم. قال رحمه الله: الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، الله عز وجل وحده هو الذي يجيب دعوة من دعاه بفضله وإحسانه ورحمته، وهو الذي يفرج الكربات ويكشف الهموم عن عباده، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، وهو لا يخلف الميعاد. فإذا دعا الداعي ربه من خيري الدنيا والآخرة فيجب عليه أن يكون موقنا بالإجابة، وإن تأخر قضاء الحاجة لا ييأس ولا يسيء الظن بربه ولا يسيء الظن بنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لأن الله عز وجل لا يضيع عمل العاملين المخلصين، فالدعوة التي يدعو بها المسلم إما أن يعجل الله له بها الطلب الذي يطلبه من خير الدنيا والآخرة، وإما أن يدفع الله بها عنه سوءا ومكروها وهو لا يعلم، وإما أن يدخر الله له ثوابها إلى يوم القيامة، الوقت الذي يكون هو في أمس الحاجة إلى زيادة في حسناته ومحو لسيئاته. فلا يجوز لأحد أن يدعو الله فييأس من الإجابة أبدا، والله تعالى يجيب دعوة المضطر، لقوله عز وجل: أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا أحد إلا الله تبارك وتعالى، ولقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فالله تبارك وتعالى أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة ووعدنا إذا نزل بنا الضر في شأن ديننا أو دنيانا أن نتوجه إليه بالدعاء والتضرع ليكشف الله تبارك وتعالى ما بنا من ضر. وهذا في مواطن متعددة من القرآن الكريم، ومنه صلاة الاستسقاء، ومنه دعاء الاستخارة، ومنه الأوراد أذكار الصباح والمساء، كلها دعاء. نعم. ويملك كل شيء ولا يملك شيء. ويملك كل شيء ولا يملك شيء. ويملك كل شيء، أي أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء من أمر الدنيا والآخرة وأمر العالم العلوي والعالم السفلي وما بين ذلك. هو مالك كل شيء، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وفي قوله عز وجل: مالك يوم الدين. فالله هو المالك لكل شيء، أي المتصرف في جميع مخلوقاته بالإيجاد والإماتة والصحة والمرض والرزق والفقر والخير والشر، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. هذا قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك لا في يد غيره. وغيره من مخلوقاته إذا ملك شيئا فهو وما ملك، هو وما ملك مملوكية لله تبارك وتعالى. فملك الله تبارك وتعالى لجميع خلقه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا علم المكلف أن الله عز وجل مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء بما يشاء ويريد، قدره حق قدره وعظم ربه. وعلى رأس تعظيم الله أداء الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات، وأساس ذلك محبة الله محبة شرعية فوق محبة كل محبوب ومحبة رسله وأنبيائه فوق محبة الخلق والنفس. وإمام الرسل محمد صلى الله عليه وسلم تجب محبته وتعزيره وتوقيره، كما قال الله: لتعزروه وتوقروه. نعم. ولا يملكه شيء. نعم، لأن الجميع ملك لله عز وجل، والله لا يملكه شيء من مخلوقاته، بل هو المالك لجميع مخلوقاته والمسيطر والمهيمن على جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، وما سواه عاجز وضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله هو الذي يملك ذلك كله. إذن الله لا يملكه شيء من مخلوقاته. وهذا معروف بالفطرة والشرع والعقل، ولكن أورده المؤلف من باب البيان والإيضاح للناس ليعلموا أن الله تبارك وتعالى هو مالكهم، لأنه خالقهم ومقدر آجالهم وأرزاقهم والمتصرف فيهم كما يشاء ويريد. وأثبت الله تبارك وتعالى ذلك في آيات متعددات، ومنها قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فالفقير لا يملك الغني الحميد وهو الله تبارك وتعالى. نعم، ولا يستغني أحد من مخلوقات الله في أرضه وسماواته عن الله طرفة عين، لحظة من اللحظات، لا غنى لك عن ربك لا في شأن دينك ولا في شأن دنياك. فلولا الله تبارك وتعالى ما استطاع الناس أن يجلبوا لأنفسهم مصلحة أو يدفعوا ضرا، ولولا الله تبارك وتعالى أوجدهم ما وجدوا، ولولا الله عز وجل رزقهم ما استطاع أحد منهم أن يقدم شيئا أو يؤخر شيئا لنفسه. إذن فالجميع مخلوقات الله وعبيده، وهو الذي يتصرف فيهم كما يشاء ويريد، وهو الذي يربيهم تربية عامة وخاصة، تربية عامة بالخلق والرزق والتدبير المطلق، وتربية خاصة للمؤمنين بالتوفيق والنصر والتأييد والهداية، هداية القلوب. إذن لا غنى لأحد عن الله عز وجل طرفة عين، فلو حبس عنك النفس مدة معينة لمت، ولو حبس عنك البول أو مجرى الدم أو نحو ذلك لا تلبث إلا يسيرا فتفارق الحياة. ولكن الله هو المنعم، لا تستغني عنه. لذا أمرنا بدعائه والاستغاثة به والاستعانة به والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والرجاء فيه تبارك وتعالى. فدائما أبدا يشعر العبد نفسه بأنه لا يستغني عن خالقه ومولاه، لا في شأن دينه ولا في شأن دنياه أبدا. والله أعلم. عندك نسخة؟ نسخة عندك نسخة؟ نسخة.